المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. يثبت أي يقوي، بالقول الثابت أي بالحجة والبرهان. من فوائد الحديث: سؤال القبر حق، عناية الله بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. خير ما فسر به كتاب الله هو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين.